او كان يعني كان اسمه معناها الراهب او العابد. فقال الان تانج يعني الاسد، احنا الان اسود، ليش نجلس دائما مضطهدين مستضعفين؟ نتحول الى اسود. فحولهم الى جماعه محاربه، واطلقت الدول الى اليوم طبعا كما ترون من اشد الناس عتوا وحربا وجلادا. شاهد الكلام عن السيخ كثير، ما يهمنا هذا، يهمنا ايش اصل فكره نشأة دينهم؟ الصابئون، الصابئ، هذا الصابئ الذي هو نانك الذي قال انا اضع دين اخالف كل ما عندي من الاديان واؤمن باله واحد ولا اتقيد باي شريعه من الشرائع. ثم بعد ذلك وضع لهم ما اراد من شرائع. فنقول على هذا الاتجاه بهذا التعريف العام لكلمه صابئ يدخل تحتها كل من كان كذلك، ويدخل تحت ذلك كما اشرنا اصحاب الفترات او الجزر النائيه او مناطق بعيده ممن قد يؤمن بالله او بإله وانه واحد لكن لا يتعبده بشيء. ثم بعد ذلك يكون منهم الذي على الحق او الذي على الباطل. فعلى التعريف الاول يعني يكون من كان على ما في صحف ابراهيم عليه السلام متبعا لها فهو مؤمن وعلى الحق، ومن وقع في الشرك كما هو حال الصابئ اليوم ومنذ عصور وقرون طويلة فهو مشرك، وإن انتسب وسمى نفسه الصابئ. وأما الفلاسفة قولهم في هذه المسألة كقول الفلاسفة، يعني الصابئون يا أخوان، الصابئون هؤلاء الذين كانوا بلاد الشام كانوا بحكم تعلمهم للحكمة كما تسمى أو الفلسفة واطلاعهم على كتب التجنيد وكتب السحر وكتب الفلك اطلعوا على كتب اليونان والرومان، وبعضهم من أصول يونانية ورومانية أيضا، فاختلطت وامتزجت هذه العلوم لديهم، فأصبح كلامهم فيه كثير من كلام فلاسفة اليونان، مما اتفقت فيه عقيدتهم مع عقيدة الإغريق أو اليونانيين مسألة إنكار علم الله تعالى بالجزئيات وإثبات علمه بالكليات فقط. وعلى هذا الفلاسفة إذا أطلقوا فإنه يشمل الإسلاميين وغير الإسلاميين، يعني كلمة الفلاسفة تطلق على اليونانيين جميعا، فتطلق على أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس مثلا وبرتوليوس وسقراط كل من له قول كثير جدا، ثم تطلق على من اتبعهم ممن ينتسبون الى الاسلام ويقال لهم الفلاسفه الاسلاميه، وهم مذاهب وانواع. من هو اشهر الفلاسفه الاسلاميين او المنتسبين للاسلام؟ ايوه الرئيس، يسموه الرئيس ابو علي ابن سينا، ابن سينا. ومين كمان؟ الفارابي. مين كمان؟ الكندي. احسنت. ومين كمان؟ يعني هذا اقرب، هذا ابن الفارغ من الصوفية المتفلسفين، لكن الذين فلسفة محضة هم هؤلاء. والرازي، الرازي ايش؟ ها؟ الطبيب. ايوه، مو بالرازي فخر الدين الله يستعان. الرازي الطبيب توفي في الاول القرن الرابع 311. نعم، لا ابن الهيثم هذا عالم بطريات وما يقدر، ما هو فيلسوف يعني، له اراء لكنه اي الفلاسفه الذين هم جميعا على هذا المذهب. لاحظوا ان كل هؤلاء الفلاسفه هؤلاء كفرتهم جميع طوائف الامه، يعني الطوائف الاسلاميه المعتزله يكفرونهم، الاشعريه يكفرونهم، اهل السنه والجماعه الحديث بطبيعه الحال يكفرونهم. ابو حامد الغزالي رحمه الله تصدى لهم بالرد في كتابه ايش؟ تهافت الفلاسفة، الذي رد عليه فيلسوف، الفيلسوف الذي يسمى ارسطو الثاني، المعلم الثاني ابن رشد، في كتاب تهافت التهافت. لكن اكبر واعظم اشهر من رد عليهم في الحقيقة هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، منها درء تعارض العقل والنقل، ومنها الرد على المنطقيين وما أشبهه، فهو يكاد يذكرهم في كل كتبه ويدمر كل أصولهم، وكذلك في أول منهاج السنة، في أول منهاج السنة. ما هي الأمور التي اتفق المسلمون على تكفيرهم بها؟

تحولت الى دين النصارى نقبل منه ايش الجزية ونقره ويصبح من اهل الكتاب. شفتوا كيف الفرق؟ وكفر كله كفر، لكن ايضا التعامل الدنيوي في درجات. اذا اكفر شيء هؤلاء الفلاسفة، ومن كفرهم هي هذه المسألة، قولهم ان الله ينكر لا يعلم الجزية. ليش؟ لانهم لا يقولون ان الله تعالى خلق هذا الكون خلقا كما يقول ذلك جميع العقلاء من جميع الاديان، يقولون صدر عنه حضور العلة من المعلوم او فاض عنه، على اختلاف في ذلك. ومما ضرر به المعلم الاكبر ارسطو، لا بارك الله في علمه ولا في من اتبعه، قال ارسطو ان الله كامل. والجميل ان الله كامل، طيب قال ايش؟ والكامل لا يفكر بالناقص ولا يشتغل به، والكون ناقص، فلو علمه ودبر احواله ودبر شؤونه لكان اشتغالا بالناقص، اذا ننزه الله. فانكر انه عالم، وانكر انه مدبر، وانه يحيي وانه يميت، وانه يفعل في ملكه ما يشاء بغرض انه ينزه الله. لاحظوا يا اخوان، دائما او كثير من الناس يقول لك يا اخي نيه طيبه، هي قويه بثنيه قويه نيه. يجيك واحد يقول ما نؤمن بصفات الله، ليش؟ الله يا شيخ انا ابغى انزه الله، لا يد ولا عين ولا وجه، نزه الله. يقول الله نيته طيبه، هذا ما هي قويه النيه. ان كان هذا الكلام كفر يقال عنه ايش؟ كفر. وان كان بدعه يقال بدعه، ان كان له تاويل من النصوص الشرعيه والا فهو قول بالكفر المحض. وهكذا يعني نبدا نقارن، مجرد انه حسن النيه فنعذره؟ لا، غير صحيح. وليتهم فقط اعذروه، يعني لو كان ابن سينا جاء وقال ارسطو معذور لان قصده كذا، يعني ما قال كذا، يقول هذا هو الدين، هذا هو الحق الذي يجب ان يتبع. ابن رشد يقول ايش؟ ان الشريعه رضيعه الفلسفه، فهما اختان رضيعتان. ها فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاستطلال، اذن هما سواء، هما رضيعتان توأمان او اختان الرضاعه سواء. كلام ارسطو الذي اخترعهم عند نفسه بهذا التهافت، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل الامين من عند رب العالمين سواء؟ قال نعم سواء. وبهذا نعرف ضلال هؤلاء الناس ومن اتبعهم. ونختم بقول بالقول ان هذا يدخل في باب التكذيب بالقدر. ليش؟ لانه تكذيب بايش؟ بالعلم. نعم، لانه تكذيب بالعلم، ومن كذب بالعلم فقد كذب باول واهم مراتب القدر، ومن هنا كانوا كفارا. فهم من جهه القدر قدريه الغلاه، ومن جهة الصفات منكرون الصفات، وهؤلاء كفار. من كتب أو ادعى الإسلام منهم فهو كافر.